نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح في باب الجنائز وتكفين المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه، فالتكفين هو للأخ المسلم، أما غيره فلا، وإنما غير المسلم يوارى في مكان بعيد عن الأنظار حتى لا يتأذى الناس برائحته. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يحسن كفنه من حيث النظافة، ومن حيث السعة، ومن حيث الصفة في البياض وهكذا. وليس المراد بإحسان الكفن المغالاة في القيمة، لأن المغالاة في القيمة لا تجوز لأنه زائل وذاهب، وإنما يكون حسنا إذا ثبت أنهم يتزاورون الموتى بأكفانهم. فقد جاء في حديث أنهم يتزاورون ويتباهون بأكفانهم، يعني يكون الكفن راهيا مغطيا لجسمه، نظيفا ذا لون حسن أبيض ومتين بحيث لا يصف لون البشرة. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، بفتح الفاء كفنه، وفي رواية كفنه يعني تجهيزه وستره وما إلى ذلك. اقرأ. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. ورواه الترمذي أيضا من حديث أبي قتادة، وقال حسن غريب. ثم قال ابن المبارك: قال سلام ابن أبي مطيع: قوله وليحسن كفنه، قال: هو الضفاء بالضاد المعجمة والفاء، أي الواسع الفائض. الضفاء يعني الذي يضفي على جسمه كله إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فيغطى به رأسه وصدره ويوضع على رجليه الحشيش والإذخر. وفي الأمر بإحسان الكفن دلالة على اختيار ما كان أحسن في الذات، وفي صفة الثوب، وفي كيفية وضع الثياب على الميت. فأما حسن الذات فينبغي أن يكون على وجه لا يعد من المغالاة كما سيأتي النهي عنه. لا يعد من المغالاة، لعن لا يبحث عن الكفن الغالي. إذا وجد الكفن بعشرة ريالات فيكفي، ولا يشترى له كفن بمئة، وإذا اكتفى بمئة فلا يشترى له بألف، وإنما يكون متوسطا ساترا لا مغالاة فيه. وأما صفة الثوب فقد بيناها حديث ابن عباس قبل هذا، وأما كيفية وضع الثياب على الميت فقد بينت فيما سلف. وقد وردت أحاديث في إحسان الكفن وذكرت فيها علة ذلك. أخرج الديلمي عن جابر مرفوعا: أحسنوا كفن موتاكم، فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم. هذا الحديث ضعيف يقول. وأخرج أيضا من حديث أم سلمة: أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير. لا تؤذوا موتاكم بالعويل، يعني الصراخ والزعاج، ولا بالتزكية، تقول فلان كذا وكذا، تمدحه قدم إلى ما قدم، إن قدم بعمل صالح فليبشر بالخير، وإن قدم بعمل سيء والعياذ بالله فلا ينفعه تزكية الأحياء له. أحسنوا الكفن. وأخرج أيضا من حديث أم سلمة: أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة، وعجلوا بقضاء دينه، واعدلوا عن جيران السوء، واعمقوا إذا عثرتم ووسعوا. هذه تعليمات تخص الأموات يتأدب بها الأحياء عن أم سلمة. وأخرج أيضا من حديث أم سلمة: أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية. تأخير الوصية يستحب تنجيز الوصية والمبادرة في قضاء الدين الذي عليه، لأنه يكون معلق بدينه حتى يقضى عنه. ولا بقطيعة رحم، يعني تتقاطعوا بعدما يموت أبوكم يتقاطع الإخوة، فإن هذا يؤذي الميت ويتأثر بهذا لأنه ربما علم بذلك. وعجلوا بقضاء دينه لأجل أن يستريح، لأنه معلق بدينه حتى يقضى عنه. وعجلوا عن جيران السوء، أبعدوا عن جيران السوء في قبره، يعني لا تدفنوه بجوار من علم سوءه ومعصيته، لأنه ربما تأذى به. وأعمقوا إذا حفرتم ووسعوا، إذا حفرتم يكون عميق الحفرة، عميق الخفرة، حتى يسلم من الرائحة ولا تخرج رائحته، وهو يسلم من أذى المطر ونحو ذلك. ووسعوا، ومن الإحسان إلى الميت ما وسعوا بحيث يكون قدر الحاجة، يعني لا تضيقوا عليه في قبره وهو عاد السعة المعنوية، هذه قد تكون وقد لا تكون، فالمتقي يفسح له في قبره وينور له فيه ويجعل له في قبره مد بصره، والفاسق والفاجر والعياذ بالله يضيق عليه في قبره حتى تلتئم أضلاعه والعياذ بالله. ومن الإحسان إلى الميت ما أخرجه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا فضل عظيم، من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة، يعني غسله تغسيل مضبوط، غسله ونظفه وستر عليه ما رأى منه، يعني قد يكون في جسده أشياء ما يحب أن يتحدث بها، فالغاسل بيطلع عليها فيسترها ولا يخبر. ثانيا، عند الغسل قد يخرج منه ريح أو يخرج منه صوت من بطنه، فما يفشي عليه ويقول غسلته حينما ضغطت بطنه خرج كذا وصار له كذا إلى آخره، أو أنه فرك وجهه عن القبلة أو نحو ذلك من الأمور التي تحصل عند التغسيل، فيقول يستر عليه أمره لأنه مسلم يحب أن يستر عليه فلا تفشي سره. ومن الإحسان إلى الميت ما أخرجه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يسلم من الذنوب بإذن الله هذا الغاسل يثيبه الله جل وعلا. وبالحديث الآخر: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهكذا فالمسلم كما أنه لا يحب أن يفشى ما يحصل منه، كذلك لا يجوز له أن يفشي سر أخيه المسلم الميت، ولا ينسب إليه شيئا ما صدر منه، ولا يفضح بما صدر منه من صوت ريح أو ضراط أو هواء أو نحو ذلك، أو صرف عن القبلة أو لون يعني يتغير لونه أو نحو ذلك يستر عليه أمره كله. وقال صلى الله عليه وسلم: ليله أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد. أو كان يتولى التغسيل قريب من أقربائه، ابنه أو أبوه أو أخوه، حتى يسر عليه. فإن لم يكن يحسن القريب فينظر صاحب الأمانة الذي يسره ولا يفضحه. رواه أحمد وأخرجه الشيخان من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يعني إذا سترت على مسلم خطيئته أو زلته أو فاحشته سترك الله جل وعلا يوم القيامة، أرخى عليك كنفه وستره وقررك بذنوبك ولا يفضحك أمام الملأ لسترك المسلم في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى من اطلع على أخيه على زلة أن يناصحه ويسره. قال للرجل الذي قال لماعز: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سترته بردائك؟ يعني يجب عليك أن تستره أولى من أن تحثه على أن يفضح نفسه ويبين ما حصل. والمؤمن كما جاء في الحديث يستر وينصح، يستر وينصح. والمنافق يفضح، المؤمن يستر وينصح ما تتركه. يعني رأيت شيئا من أخيك المسلم زلة تأخذ بيده وتقول: يا أخي هذا الفعل ما يليق ولا يجوز منك، وأنت كذا وأنت كذا، تثني عليه بما فيه، ولا يليق بك أن تقع في مثل هذا، وتستر عليه. ما تقول: رأيته كذا أو رأيته فعل كذا، لا، تستر عليه لا تفضحه. والمنافق والعياذ بالله يفرح أنه يقع على زلة من مسلم، يبدأ في كل مجلس ينشرها: رأيت فلان كذا، رأيت فلان كذا، رأيت فلان كذا. ما يجوز له ذلك. المؤمن يستر وينصح، ما يتركه، يبين له أنه رؤي لكنه يستر عليه ولا يفضحه. والمنافق والعياذ بالله يفضح. وأخرج عبد الله ابن أحمد من حديث أبي بن كعب أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه ودخلوا قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا: يا بني آدم هذا سنتكم. يعني هذا آدم عليه السلام كأنه أول من مات من بني آدم، فتولته الملائكة عليهم الصلاة والسلام حتى يعلموا بني آدم كيف يغسلون ويتولون موتاهم. أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة، ملائكة الموت، وغسلوه وكفنوه بالكفن وحنطوه، الحنوط الطيب، طيبوه وحفروا له وألحدوا له. اللحد والميلان عن القبلة، الميلان جهة القبلة، يعني اللحد والميل في اللغة العربية، اللحد الميل. وسمي اللحد لحدا لأنه مايل عن سمت القبر، فالقبر مثلا ينزل هكذا في الأرض، فإذا وصل إلى منتهى تمايلوا إلى جهة القبلة حتى يكون اللي فوقه الأرض الصلبة، ما يكون فوقه التراب وإنما يكون فوقه الأرض الصلبة. فتستره وألحدوه وصلوا عليه عليهم الصلاة والسلام، ودخلوا قبره ووضعوا عليه اللبن. وضعوا عليه اللبن يعني لأجل يضعوه في جهة القبلة، ثم يضع اللبن موقوفا على حافة القبر ليكون الذي فوقه هو الصلب، ما فوقه تراب يضايقه. ثم خرجوا من القبر وحثوا، ثم حثوا عليه التراب يعني دفنوه بالتراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. يعني هذه الطريقة المثلى في قبر الميت، لا كما فعل ابن آدم الأول حينما قتل أخاه وتركه في العراء ما يدري ماذا يعمل به، لأنه عورة، المؤمن إذا مات أصبح عورة يجب ستره، فكيف يصنع ما أدري ماذا يصنع؟ فأرسل الله جل وعلا إليه غرابا يبحث في الأرض، كما ذكر الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه، يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فقال هذا الذي قتل أخاه: يا ويلتى، أعجزت أن أكون من مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.